صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لي فيك يا أرض الحجاز حبيب نور العيون نور العيون نور العيون نور العيون نور العيون نور العيون نور العيون نور العيون نور العيون وللقلوب طبيب أرض الحجاز حبيب نور العيون نور العيون ومن القلوب طبيب محمد وفي السماء محمود عند الإله مقرب محبوب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم في الأرض محمد في الأرض محمد في الأرض محمد وفي السماء محمود عند الإله عند الإله وفي السماء